مولاي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام في الاعتراض، وقلنا إن المشهور بين العلامة أن الاعتراض علامة الحقيقة، وعدم الاعتراض علامة للمجاز. وأشكل صاحب الكفاية على هذه الدعوة بأن الاعتراض كما يوجد في المعنى الحقيقي كذلك يوجد في المعنى المجازي، إذا لوحد معنى المجازي بلحاظ خصوص العلاقة أو خصوص المناسبة التي اتخذت مصوغة لاستعمال اللفظ في المعنى المجازي. نعم، يقول إذا لوحدت مناسبة بنحو نوع المناسبة بل فهنا ذن الاعتراض يوجد في المعنى الحقيقي ولا يوجد في المعنى المجازي. كلامنا فعل منحصر مع صاحب الكفاية في هذه الشبهة أو هذا الإشكال الذي أفاده رحمه الله عليه. قلنا هذا في مقام هذا التحليل كلام صاحب الكفاية يجب أولا أن نفهم المعنى للإعتراض الموجود وكتعبير غير دقيق المتواجد دائما في المعنى المجازي. معنى ما هو الإعتراض الموجود؟ هل عليه قرون أو ما عليه قرون؟ هل نفهم؟ هو الاعتراض قلنا استعمال المجاز هو أن استعمال اللفظ فيما يناسب المعنى الحقيقي بقرينة. أكلت في قرينة واحدة وهي قرينة صارفة لللفظ عن معنى حقيقي إلى المعنى المجازي، وفي نفس الوقت قبل نفتكر إلى قرينة ثانية وهي قرينة تعين المعنى المجازي المراد من بين المعاني المجازية المتعددة. فعلى هذا الأساس يكون هناك مناسبة كالمشابهة خاصة مشابهة في أبرز صفات المشبه بين المشبه والمشبه. فإذا كانت هناك مناسبة ومناسبة هي المشابهة في أبرز صفات كالمشابهة بين رجل جريء والأسد أو بين الشجاع ورجل والأسد، هذه مناسبة إذا أخذت في عين الاعتبار مع باقي شيء، مناسبة قرينة قرينتان أو قرينة واحدة، فالاستعمال في المجاز لا يكون سعيا إلا مع هذه العناصر، والاضطراد في المعنى المجازي يكون مع هذه العناصر كلها. إذا فقد أي واحد من العنصر هذه العناصر لا يكون استعمال سعيا بل يكون استعمال غلطا. كلامنا في الاستعمال الصحيح كلامنا في بحث اللغوي الصحيح، وهو استعمال بنحو صحيح الذي مساحة الإسلام هو فسر بحسن العقل واستحسان العقل السليم. فإذا كان هذا المعنى للمجاز كما قلنا في خدمتكم، والاضطراد في المكان يعني تتابع استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلحاظ خصوص المناسبة، خصوص المناسبة يعني المشابهة بين المستعمل فيه وبين من حقيقي في أبرز صفات المودولة، هكذا نقول كالشجاعة وجرعة في الأسد. فإذا كان هكذا فدائما الاضطراد الموجود في المجاز مقترن بالدليل على المجازية، هذا معنى اضطراد. هل هناك الاضطراد في المعنى في الاضطراد يتخذ علامة الحقيقة دائما مقارن للدليل المجازية أو على الحقيقة؟ هذا كان هذا إشكال صاحب الكفاية واردا، وإذا لم يكن كذلك فلا يكون إشكال واردا. وبما أن صاحب الكفاية قلنا لم يطرح أمامنا التعريف المرضي لديه للاضطراد، فلذلك نحن نضطر إلى استعراض تعريفات القوم للإضطراد واحدا بعد واحد. وطرحنا أمام إخوتي أجلة تعريفين للإضطراد أهدهما ما ذكرهما المشكيني رضوان الله تعالى عليه، وهو أن يكون إذا رأينا لفظ مستعمل هذا في معنى بلحاظ حيثية معينة، بلحاظ حيثية معينة، وكان هذا الاستعمال مضطردا لتلك الحيثية فقط، يكون استعمال لأجل تلك الحيثية فقط. استعمال لفتة رجل في زيد عمر بكر خالد محمود هذا يستعمل، لكن لأجل حيثية فاهدة فقط، فهي حيثية عبارة عن وجود الذكورة والرجولة، هذا فيها هذا المعنى. هو قال وجود الرجولة، هاي كان تعبير شوية مغرض، قلنا وجود الذكورة نبدل تعبير شوية شوية يمشي حتى إلى أن نستقيم من عنده. هذا فحينئذ هو نستفيد من هذا الاضطراد بلحاظ الحيثية أنه حقيقة بالله عليك، بين عين هذا الاضطراد وعين ذلك الاضطراد الموجود في المعنى المجازي. هذا بالنسبة إلى التعريف صاحب هذا حاشية على الكفاية المشكيني رضوان الله تعالى عليه. وأما تعريف الذي فقدمناه وفهمناه استنبطناه من كلام العلامة رضوان الله تعالى عليه، وهو هذا لي، وهو اضطراد بالحية أو اضطراد في المادة بحيث يرجع إلى الاستقراء، مو يرجع بل هو عند الاستقراء. تتبعنا كون هذا فاعل حقيقة، هذا يستعمل حقيقة في من اتصف بالمادة بنحو الصدور، تمام، لا بنحو الورود عليه وهو أينما، فإذا شككنا في مورد حاولنا كذلك أولى نصر. أين هذا من ذلك يا أخي؟ هذا ملخص كلامنا اليوم، ولو وقت أخذنا أكثر ومطلبه قليل. يقولون قنبلة ذرية حجم كل الزغير.